يدور وعيد هذا وكم تيسولان يدور وعيد هذا ذروي ماين يدور وعيد هذا وكم تيسولان يدور وعيد هذا ذروي ماين كرهت قبيلي تسبد القديم كرهت قبيلي تسبد القديم صيغ ماشي سرقيتي بنتي سميم صيغ ماشي سرقيتي بنتي سميم يلو عيد هذا نخلق سيدي سيم يلو عيد هذا وكم دي السولان يلو الذراوي ميان أميسو مزيغ كار يطيجيك يولين يطيجيك يولين ميلاوي روح النض ظهر نوياض ميلاوي مثنى ذكر نوياض ميلاوي روح النض ظهر نوياض ميلاوي مثنى ذكر نوياض إنو فاقس نسى قغد سقاض يلو عيد الهدى استير ربزة نواض يلو عيد الهدى وكم دي السولن يلو عيد الهدى ذروي ماين كل ثامر في بضيت سأوال وريفير كل ثامر في بضيت سأوال وريفير أنا رح نم وقريت ثيل اللي سلحير أنا رح نم وقريت ثيل اللي سلحير يلو عيد الهدى أشحال ورب ظهير يلو عيد الهدى وكم دي السولان يلو عيد الهدى ذراوي ميان السنجي قيولك هنا يصرف عريف السنجي قيولك هنا يصرف عريف خاسي ساحي زرين بويتي تسنيف خاسي ساحي زرين بويتي تسنيف يلو عيد الهدى يحمل دواسي يلو عيد الهدى وكم دي السولان يلو عيد الهدى ذراوي ميان أياكي تني غذولي وثي بغان أياكي تني غذولي وثي بغان فتل اللي شني غبري دمغديبان فتل اللي شني غبري دمغديبان يلو عيد الهدى عاد الدين وسان يلو عيد الهدى وكم دي السولان يلو عيد الهدى ذراوي ماين يلو عيد الهدى وكم دي السولان يلو عيد الهدى ذراوي ماين يلو أما الساوات فانتفات الطلع مليكس يطي شذي ضوي الولاد الراوي ماين يدو عيد الهدى وكم دي السولان يدو عيد الهدى الراوي ماين يدو عيد الهدى وكم